عذرته عفوت سامحت عذرته عفوت سامحت ومن غيري تحملت لعل الله يغفر لي فكم في العمر أخطأت عذرت عفوت سامحت عذرت عفوت سامحت عذرت عفوت سامحت ومن غيري ومن غيري تحملت لعل الله لعل الله يغفر لي فكم في العمر أخطأت فكم في العمر أخطأت عذرت عفوت سامحت عذرت عفوت سامحت ومن غيري تحملت لعل الله يغفر لي فكم في العمر أخطأت رموني رمية رمحك وقلبي رد بصفحي رموني رمية رمحي وقلبي رد بالصفح ولم أنظر إلى جرحي كأني ما تألمت عذرت عفوت سامحت ومن غيري تحملت لعل الله يغفر لي فكم في العمر سأفقدهم إذا رحلوا ولن يجديني العدل سأفقدهم إذا رحلوا ولن يجديني العدل وإن لم أنس ما فعلوا سيمحو ذلك الوقت عذرت عفوت سامحت لعل الله يغفر لي فكم في العمر أخطأت لهم حسنت من ظني وعادوا رفقة العين لهم حسنت من ظني وعادوا رفقة العين وحسب عواطفي أني برؤيتهم تبسمت عذرت عفوت سامحت عذرت عفوت سامحت ومن غيري تحملت لعل الله يغفر لي فكم في العمر أخطأت رموني رمية رمحك وقلبي رد بصفحي رموني رمية رمحي وقلبي رد بالصفح ولم أنظر إلى جرحي كأني ما تألمت عذرت عفوت سامحت